ظاهر البطلان، وهذا من تحكم العقول في شرع الله. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء منتهى نظرهم أن يروا حقيقة مطلقة مجردة تقوم في أنفسهم، فيقولون الإيمان من حيث هو والسجود من حيث هو، لا يجوز أن يتفاضل ولا يجوز أن يختلف وأمثال ذلك. ما رأيكم في هذا الكلام؟ نحن ذكرنا أدلة مفصلة على أن الإيمان يتفاضل، أن يتفاضل يتفاضل في جميع عناصر، ولا ينكر هذا كما قال ابن تيمية إلا معاند أو جاهل لا يتصور ما يقول، وهذا مثال هم لا يتصورون حقيقة ما يقولون. قال ابن تيمية في رده عليه، ينظر لهذا الرد النفيس على وجازته: ولو اهتدوا، لو أن الله كتب لهم الهداية، لعلموا أن الأمور الموجودة في الخارج عن الذهن، الأمور التي توجد في الخارج عن الذهن متميزة بخصائصها. الأمور الخارج عن الذهن توجد لها صفات وخصائص تميزها أم لا؟ هل هناك بشر؟ هل هناك إنسان؟ ليس له صفات وخصائص تميزه كما قال عليه قول الإنسان من حيث هو إنسان لا يتفاضل ولا يختلف من إنسان لآخر؟ ما رأيكم في هذه المقولة؟ هل هناك إنسان من حيث هو إنسان؟ بمعنى إنسان قائم في الحقيقة ليس له صفات وليس له مميزات تميزه عن غيره من الطول والقصر والذكاء وعدم الذكاء والحب والكره إلى غير ذلك من الأمور الظاهرة أو الأمور المعنوية؟ هم يتصورون هذا الحقيقة. قال: ولو اهتدوا لعلموا أن الأمور الموجودة في الخارج عن الدين متميزة بخصائصها، لا توجد إلا ولا صفات ومميزات وخصائص. قال: وأن الحقيقة المجردة المطلقة، الحقيقة المجردة المطلقة لا تكون إلا في الذهن، أي لا حقيقة في الخارج، ليس لا حقيقة في الخارج لا من قريب ولا من بعيد. قال: وأن الناس إذا تكلموا في التفاضل والاختلاف فإنما تكلموا في تفاضل الأمور الموجودة واختلافها، لا في تفاضل أمر مطلق مجرد في الذهن لا وجود له في الخارج. بما نقول أن الإيمان يزيد وينقص، هذا الإيمان هل هو موجود في ذهننا فقط ليس له حقيقة في أرض الواقع، أم أنه لا حقيقة في أرض الواقع؟ بمعنى أن له صفات ومميزات وخصائص وضع الشرع، هذا أمر ظاهر، ومن ثم نقول أنه يتفاضل ويزيد وينقص. قال: ومعلوم، انظر لهذا المثال الذي مر معنا من قبل، ومعلوم أن السواد مختلف، اللون الأسود صفة من الصفات، هل هذا جميع السواد في درجة واحدة أم أنه مختلف في تفاضل وفي تفاوت؟ قال: ومعلوم أن السواد مختلف فبعضه أشد من بعض، وكذلك البياض، وكذلك البياض وغيره من الألوان. وأما إذا قدرنا، انظر لهذه المسألة، وأما إذا قدرنا السواد المجرد المطلق الذي يتصوره الذهن، هل هذا موجود في أرض الواقع؟ هل الواقع نجد فيه لو بحثنا سواد مطلق مجرد لا يقبل التفاضل والاختلاف؟ هذا نعم ممكن العقل يتخيله، يجلس هكذا ويتخيل أمور كثيرة، تخيل كما تريد، لكن هل هذه التخيلات موجودة على أرض الواقع؟ هذا هو الحق، هذا هو المراد، هذا هو المقصود، هذا هو محل النزاع. لك أن تخيل ما تريد، لك أن تخيل القمر فجل والفجل القمر، لكن هل هذا موجود في أرض الواقع؟ غير موجود. هم تخيلوا في أذهانهم واعتقد أن هذا هو الموجود في أرض الواقع، واعتقد أن هذا هو الموجود في خارج الذهن، ومن ثم طبق هذا الأصل على الإيمان، فجعل الإيمان معنى مجرد ذهني صرف ليس له حقيقة، ثم ظنوا أن هذا المعنى المجرد الذي قام في أذهانهم هو صورة الإيمان في خارج الذهن، فتعاملوا وصلوا إلى هذه النتيجة. قال: فهذا لا يقبل الاختلاف والتفاضل، إذا قدرنا السواد المجرد المطلق الذي لا يتصوره الذي يتصوره الذهن، فهذا نعم لا يقبل الاختلاف والتفاضل، ولكن هذا أين موجود؟ موجود في الأعيان أم في الأذهان؟ قال: فهذا لا يقبل الاختلاف والتفاضل، لكن هذا هو في الأذهان لا في الأعيان، لأن هذا في الذهن لكن لا حقيقة في الخارج، ليس لا حقيقة في الخارج. نفس ما فعلوه مع الإيمان، تصوروا إيمان عاري مجرد عن جميع الصفات وعن جميع الخصائص وعن جميع المميزات، وقال هذا الإيمان هو الموجود عند الناس، فاختلط عليهم ما هو في الأذهان بما هو في الأعيان، فاختلط عليهم ما ليس له حقيقة بما له حقيقة قائمة خارج العقول والأذهان. نعم. قال رحمه الله كذلك في نفس المجلد صفحة 513، قال: ونحن نذكر ما يتعلق بهذا الموضوع فنقول: ولا حول ولا قوة إلا بالله، الكلام في طرفين، الكلام في طرفين، أحدهما أن شعب الإيمان، أن شعب الإيمان البضع والسبعين، هل هي متلازمة في الانتفاء؟ سؤال وعلم التعجب، من يجيب؟ شعب الإيمان التي ذكرها المصطفى صلى الله وسلامه عليه، هل هي متلازمة في الانتفاء؟ بمعنى أنه إذا انتفى بعض البضع والسبعين ينتفي الجميع؟ ما رأيكم؟ هذا كلام ظاهر واضح البطلان، واضح ليش البطلان، هذا فيه رد على من؟ على الخوارج، صح؟ وانظر قال: والثاني هل هي متلازمة في الثبوت؟ في رد على المرجئة، بمعنى أنه لو وجد بعض البضع والسبعين، هل يوجد جميع البضع والسبعين؟ هذا في رد على من؟ على المرجئة. الخوارج ماذا قالوا؟ قالوا أنه إذا انتفى واحد من البضع والسبعين انتفى البضع والسبعون كله، على عكس منهم المرجئة. المرجئة ماذا قالوا؟ قالوا إذا وجد واحد من البضع والسبعين وجد البضع والسبعون كله. وهذا كلام ظاهر البطلان، ظاهر البطلان كما سيأتي معنا من قبل. الرسول صلى الله عليه قال أعلاها، أعلى هذا الشعب لا إله إلا الله، وأدناها الموقف الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من شعب الإيمان. نعم، لو أن عبد حقق هذه الشعبة الرئيسة أعلاها لا إله إلا الله، هل يلزم من تحقيقه لهذه الشعبة الأولى أن يحقق جميع الشعب؟ هل يلزم من تحقيقك لأصل الإيمان أن تحقق الإيمان المستحب؟ قد تحققه قد لا تحققه. هل يلزم من تحقيقك لأصل الإيمان أن تحقق الإيمان الواجب؟ قد تحققه وقد لا تحققه. وإلا لماذا فرق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعر؟ هذا أمر ظاهر. هذه واحدة، هذا في رد على المرجاء، وفي رد كذلك على الخوارج، بمعنى أن العبد، انتبه هنا، العبد الذي ينتفي من إيمانه الشعبة الأخيرة أدناها فلا يفعل إماط الأذى عن الطريق. إماط الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، بنص الحديث من شعب الإيمان، تلزم تعريف الخوارج في تعريف الإيمان عندهم، تلزمهم. فعبد لم يقم بهذه الشعبة وتركها، هل تركه لهذه الشعبة ينبني عليه ترك الإيمان بكلية؟ أمر غير. لماذا هم قالوا بهذا اللزوم؟ لأن الإيمان عندهم لا يتباعد ولا يتجزأ. فإذا وجدت الشعبة الأولى التي هي أعلاها لا إله إلا الله، وجدت جميع الشعب عند المرجاء. وإذا انتفت الشعب الأخير التي هي موت الأذى عن الطريق عند الخوارج، انتفت جميع الشعب. وهذا مذهب باطل بين البطلان، وإنما نتيجة لتحكيم الأقوال في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله وسلامه عليه. قال ابن تيمية: الكلام في طرفين، أحدهما أن شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاء، علامة استفهام، يقصد الرد على الخوارج. قال: والثاني هل هي متلازمة في الثبوت، يقصد الرد على المجهد. فقد يوجد التصديق، نعم وهو شعب من شعب الإيمان، صحيح ما أنكرنا، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون العبد مؤمن، فضلا عن أن يكون كامل الإيمان، فضلا عن أن يكون كامل الإيمان. فقد يوجد قول القلب ولكن يتخلف عن القلب، نحكم له بالإيمان؟ ما دخل في دورة الإيمان حتى الآن، فكيف نحكم له بالإيمان الكامل؟ كيف نحكم بالإيمان الكامل؟ وقال رحمه الله: قال الكلام في طرفين، أحدهما أن شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاء، والثاني هل هي متلازمة في الثبوت. ثم قال: انتبه لهذا الكلام، كلام طيب ونفيس. إن الحقيقة الجامعة لأمور، الحقيقة الجامعة لأمور، المركبة من إيش؟ من أمور كالإيمان، مركب من اعتقاد وإقرار وعمل، سواء كانت في الأعيان أو الأعراض. يريد أن نقول أن هذا أمر عقلي، ليس فقط يختص بالإيمان، وإنما حتى في الأمور إيش؟ الأمور الأخرى، كما سنضرب بعض الأمثلة، في الأمور العينية، الأمور المحسوسة، الأمور المحسوسة. قال: فإن الحقيقة الجامعة لأمور سواء كانت في الأعيان أو الأعراض، سواء أمور محسوسة أو أمور معنوية، إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول، بالنظر إلى ماذا؟ إلى الشيء الذي زال. بمعنى الإيمان مركب من إيش؟ من اعتقاد وإقرار وعمل. إذا زال بعض هذا الحقيقة المركبة قد يزول الإيمان بالكلية وقد لا يزول. طب ما الذي يحدد أن الإيمان زال أو أن الإيمان لم يزل؟ بالنظر إلى أي شيء؟ بالنظر إلى الشيء الذي زال، بالنظر إلى الشيء الذي زال، بمعنى الإيمان اعتقاد وإقرار وعمل. إذا زال الاعتقاد بركنيه بقي الإيمان؟ لم يبقى الإيمان، صح؟ الإيمان اعتقاد وإقرار وعمل. إذا زالت إماطة الأذى عن الطريق، زال الإيمان؟ لم يزل الإيمان. إذن هذا التلازم باطل، وإنما ننظر للشيء الذي زال، ننظر للشيء الذي زال. قد يزول أصل هذا الشيء فيزول الشيء بالكلية، لا يبقى منه شيء فعلا، وقد يزول ما هو إيش؟ من فروع هذا الشيء، من أموره المستحبة، من أموره المسنونة، أو من أموره الواجبة التي لا تؤثر فيه أصله. فالخلط بين الأمرين أمر باطل كما يظهر لنا بعد قليل. قال: فقد يزول سائره وقد لا يزول. قال: ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة الأجزاء زوال سائرها، لا يلزم أنه إذا زال القليل يزول الباقي. قال: وسواء سميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرها. قال وما مثلوا به من العشرة، نرجع لهذا المثال، انظر هنا، وما مثلوا به من العشرة، والسكنجبين مطابق لذلك. نعكس الآن عليهم هذا المثال الذي ذكره، ماذا قالوا؟ قالوا العشرة إذا حدث منها، إذا نقص منها واحد صارت تسعة، فتغير الاسم من اسم عشرة إلى اسم تسعة. نحن لن نقول، نحن لن نقول هذه العشرة حقيقتها مركبة من كم؟ من عشرة ايش؟ اجزاء، من عشرة اجزاء. اذا زال منها جزء هل الباقية انتفت ليس لها وجود ام بقي منها باعترافين تسعة، اي بقي اكثرها؟ اين ذهبت هذه التسعة؟ ليس لها حقيقة عندكم؟ انظر هنا الخوارج ساووا، الخوارج ساووا، نحن نضرب مثال ان الايمان هو هذا المجموع مركب من عشرة اجزاء، صحيح؟ واحد زائد واحد زائد واحد الى غير الى اخر عشرة، صحيح؟ الخوارج عندهم، الخوارج عندهم الذي زال منه العشرة جميعا، زال منه ليش العشرة جميعا، هذه كان ناس صعب الإيمان، زال منه العشرة جميعا، فلم يبقى له إلا إيش؟ لم يبقى له إلا صفر، صحيح؟ ساو بين هذا الرجل وبين الذي زال منه واحد، فلم يبقى له إلا تسعة، فساو في الحكم وفي الاسم بين الذي لديه تسعة ولم يذهب منه إلا واحد وبين الذي لديه شف وذهب منه العشرة كاملة، فجعلوا هذا كافر، هذا ليس فيه خلاف، وجعلوا كذلك الثاني كافر، رغم أن هذا لديه من الحقيقة تسعة وهذا لديه من الحقيقة لا شيء. فنحن قلنا نعم، لو زال من العشرة واحد بقي منها تسعة، لا ينقل أي عاقل إلا من أصاب عقله خلل أو ذكرت عليه شبهات الفلسفة ليس لها حقيقة. أما أن نساوي في الاسم والحكم بين الذي حقق تسعة من هذه الحقيقة ولم يذهب منه إلا واحد وبين الذي لم يحقق منها أي شيء ولم يبقى معه إلا صفر، هل نساوي بينهما؟ العقل يقبل هذا؟ لا العقل يقبل ولا الشرع يقبله، لا العقل يقبل ولا الشرع يقبل. انظر هذا الخوارج. أما المرجئة ماذا فعلوا على النقيض؟ المرجئة على النقيض، المرجئة ساووا بين الذي حقق العشرة، أتى بكم؟ أتى بالعشرة كاملا، وبين الذي حقق الواحد. انظر، فقال الذي حقق العشرة هو مؤمن كامل الإيمان، وقال الذي حقق الواحد كذلك هو مؤمن كامل الإيمان، فجعلوا عشرة تساوي واحد، والخوارج جعلوا تسعة تساوي صفر. ما رأيكم في هذا؟ أمر نفط البطل بمثالهم الذي هم يستدلون به. فمن قال من عشرة إذا زال عنها واحد تغيرت حقيقته، بقي أكثر أجزاء الحقيقة، بقي منها تسعة. نفس الأمر هذا المثال هذا طبقه على الإيمان بضع وسبعين شعبة. نعم قد يزول كل الإيمان لكن بنظر إلى الشيء الذي زال. إذا كان الأصل أصل الإيمان على تعريف أهل السنة والجماعة، نعم لا يبقى من الإيمان شيء، صحيح. أما إذا كان هذا الأمر من المستحبات أو من الواجبات التي لا تؤثر في أصل الإيمان، فمن قال بزواله؟ لا عقل ولا شرع، لا عقل ولا شرع. فالخوارج ساووا كما هو ظاهر بين الذي حقق تسعة من هذه الحقيقة المركبة من عشرة أجزاء وبين الذي لم يحقق منها شيء، فجعلوا هذا كافر وهذا كافر، وهذا غلو مبين وجحود واضح. وعلى العكس منهم المرجئة ساووا بين الذي حقق الحقيقة كاملة فأتى بعشرة بجميع أجزائها وبين الذي لم يحقق منها إلا جزء واحد، وجعلوا هذا مؤمن كامل الإيمان وهذا مؤمن كامل الإيمان، وهذا كذلك من الظلم والإجحاف البين الذي لا تقبله العقول. قال وما مثلوا به من العشرة والسكنجبين مطابق لذلك، فإن الواحد من العشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة. من قال أن التسعة زالت وانتفت؟ ما زالت موجودة، نحن نقول تسعة ونعترف أنها ما زالت موجودة. فالعشرة هذه مركبة من العشرة هذه مركبة من عشرة أجزاء، زال منها جزء واحد وبقيت التسعة أجزاء، بل أنت تقول تسعة عشرة ناقص واحد، عشرة ناقص واحد. قال فإن الواحد من عشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة، بل قد تبقى التسعة وقد من التحقيق. فإذا زال أحد جزئي المركب السكنجبين لا يلزم زوال الجزء الآخر، الجزء الآخر باقي ما انتفى. لكن أكثر ما يقولون، انظر هذا كما قلنا توضح لك دقة مذهب السلف رحمه الله، لكن أكثر ما يقولون زالت الصورة المجتمعة وزالت الهيئة الاجتماعية وزال ذلك الاسم الذي استحقته الهيئة بذلك الاجتماع والتركيب، كما يزول اسم العشرة والسكنجبين. وهذا حق نحن نقول بالفعل السنة ونقول به. بمعنى هذا الكلام، يعني هذه العشرة التي قل منها واحد وصارت تسعة، هل التسعة تسمى عشرة؟ لا تسمى عشرة. بمعنى هذه الحقيقة إذا نقص منها البعض ولو القليل بقيت كما كانت في الأول حقيقة كاملة أم نقص من البعض؟ نقص من البعض، هذا الذي نقول نحن. لذلك نحن ماذا قلنا في إطلاق الاسم على مرتكب الذنب مرتكب الكبيرة؟ قلنا أنه يسمى مؤمن كامل الإيمان؟ لا، نحن نقول هذا الكلام وخالفنا المرجع فيه، وقلنا لا نطلق له أو لا نعطيه اسم الإيمان المطلق. لماذا؟ لأن الحقيقة الكاملة المجموعة لم تبقى في حقها كاملة ومجموعة، صحيح انتفى منها بعض أجزاء، ونتيجة لهذا الانتفاء سحبنا منها جزء من الإيش؟ من هذه الحقيقة أو جزء من الإيمان، فقلنا مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، هذا الذي قاله أهل السنة والجماعة. فنعم الحقيقة المجتمع لم تصبح حقيقة مجتمع، هذا صحيح. لماذا؟ لأنه نقص منها البعض، ولكن هذا البعض يهدم الباقي؟ لا يهدم الباقي، لا يهدم الباقي. كما نقول أن عشرة لم تبقى عشرة، نقص منها إيش؟ واحد، لكن في نفس الوقت نقول بقي منها كم؟ بقي منها تسعة، بقي منها تسعة. فهذا يبين لك بالفعل لماذا دقة مذهب السلف رحمهم الله سبحانه وتعالى. وتفاصيل هذا الأمر ارجع فيه إلى باب أو إلى فصل مراتب الإيمان. يقول ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الصلاة صفحة 25، قال: ولما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة، صحيح، وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والحج والصيام والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، كل هذا تسمى إيمانا لا؟ تسمى إيمان. حتى تنتهي هذه الشعب إلى أي شيء؟ إلى إماطة الأذى عن الطريق، أعلاها وأدناها، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وبينها ما ذكرها الصلاة الزكاة الحج إلى غير ذلك من الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. قال حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه شعبة من شعب الإيمان. قال: وهذه الشعب، انظر هنا، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها، منها ما لو ذهب يذهب كل الإيمان بالفعل، لأنها إيش؟ من أصل الإيمان. كشعبة الشهادة، لو زالت الشهادة يبقى هناك إيمان؟ لماذا؟ لأن رغم أنها شعبة نعم، ورغم أنها جزء في هذا الكل، ولكنها تمثل أي شيء؟ الأصل، كما سنشرح بمثال عيني تمثل إيش؟ الأصل. فإذا زالت هذه الشعبة من البضع والسبعين ذاب كل الإيمان، صحيح. قال: ومنها، إذا من الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها، صحيح، كالشهادة، ومنها من هذه الشعب البضع والسبعين ما لا يزول بزوالها خلافا للخارج، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان؟ طب لو زالت تبعا، لأن الإيمان لا يتباعد ولا يتجزأ، إذا ذهبت هذه الشعبة تبعها البضع والسبعون فلا يبقى من شيء، فيكفر على قول الخارج. قال: ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيمة، بضع سبعين تبدأ من لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق. قال: منها، من هذه الشعب المتفاوتة، ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، وهذا دليل على أن الأعمال تتفاضل كما شرحنا بالتفصيل، وأن فيها أعلى وفيها وسط وفيها أدنى. قال: منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب أي عالي، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب، أي أن الأعمال تتفاضل علوا ودنوا. الشيخ الإسلام ابن تيمية ضرب عدة أمثلة لهذه المسألة ولهذه الحقيقة المركبة التي لا يشترط إذا زال بعضها أن يزول الكل، فقد يزول الكل وقد لا يزول الكل، والذي يحدد ذلك هو الشيء الذي زال. إذا كان من أصل إيمان نعم، أما إذا كان من الإيمان الواجب أو الإيمان المستحب فلا يشترط أن يزول الإيمان بكله. ضرب الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع فتاوى في المجلد الثاني عشر صفحة 472 لهذه الحقيقة المركبة أي الإيمان مثالا بالحج. مثالا بأي شيء؟ الحج. الحج مؤلف مركب من أركان، صحيح؟ مؤلف مركب من أركان، ومن واجبات ومن مستحبات. انظر هنا، هذا مثال ظاهر وواضح. قال أو فيما معنى كلامه أن الحج مؤلف مركب من أركان، وهذه الأركان على نوعين: أركان فعل وأركان ترك، أركان فعل وأركان ترك. يترتب على التفريط فيها تفادي الحج، لأن الحج هذا فرط في الركن، هل يبقى له حج؟ انتهى حجه، فسد حجه تمام بالكلية، حجه من أصله إيش؟ فسد. قال: ومن واجبات، من فعل كذلك وترك، أمور واجبة لابد أن يفعلها وأمور واجبة لابد أن يتركها، صحيح؟ فإذا فرط فيها يترتب على التفريط في الواجب فساد الحج؟ لا، يترتب على ذلك الإثم، ويجب فيها الجبران بالدم، يجب فيها أن يجبر هذا الخلل بالدم. أما أن أصل الحج باقي باقي على حالته لم يفسد لم يلحقه الفساد. قال ومن المستحبات أركان واجبات مستحبات من فعل وترك لا يترتب على التفريط فيها لا الفساد ولا الإثم، لأن الحج العبد فرط في المستحبات، هل فسد حجه؟ ما فسد حجه. هل يلحق الإثم؟ ما يلحق الإثم. إذا هذه الأمور على دل على من الحقيقة المركبة، والتي هو الحج تختلف باختلاف أي شيء باختلاف ما يزول منها. فإذا كان هذا الزائل من أركان ذهبت كل الحقيقة، فإذا كان هذا الزائل من الوجبات لم تذهب الحقيقة مع الإثم، فإذا كان هذا الزائل من المستحبات لا يلحقه لا ذهاب ولا إثم، كما ذكرنا أن الإيمان أصل وواجب ومستحب. قال رحمه الله في المجلد 12 صفحة 473 قال فصار الحج ثلاثة أقسام، كاملا بالمستحبات وتاما بالواجبات فقط وناقصا عن الواجب، كما نقول في الإيش؟ في الإيمان، كما نقول في الإيمان إيمان كامل وإيمان واجب وإيمان ناقص، صحيح أم لا؟ هل يترتب على ترك إيمان المستحب أو على ترك الحج المستحب ضاع كل الحج؟ هل يترتب على ترك الواجبات ضاع كذلك أصل الحج؟ إنما يذهب الحج إذا ترك أصله أو أركانه. قال ابن تيمية والفقهاء يقسمون الوضوء والغسل، هذا مثال آخر، يقسمون الوضوء والغسل إلى كامل ومجزئ. هل يترتب على ترك صفة الكمال ترك كل الغسل؟ لا، إلا إذا ترك صفة الإجزاء. يقسمون الغسل والوضوء إلى كامل ومجزئ، لكن يريدون بالكامل ما أتى بمفروضه ومسنونه، وبالمجزئ ما اقتصر على واجبه، فهذا في الأعمال المشروعة. ومثاله في الصلاة والزكاة والصوم إلى غير ذلك من الأعمال المشروعة، تجد أن لا صفة كمال وصفة إجزاء، وترك صفة الكمال يذهب بالعمل، لا يذهب بالعمل لوجود صفة الإجزاء، كذلك دليل على أن الحقيقة المركبة لا تزول بزوال بعض أجزائها. وهذا كما قلنا له أمثلة كثيرة جدا تربو على الحصر، كالعبادة. العبادة هي حقيقة مركبة، صحيح؟ حقيقة مركبة غير مركبة، مركبة من مجموعة مفردات كلها تكون ما يسمى بالعبادة، صحيح؟ هذا اللفظ إذا زال بعضه يزول كله، أما أنه يطلق على القليل والكثير. لو أن العبد دعا الله سبحانه وتعالى يسمى عبدا أم لا يسمى عبد؟ طب عبد آخر دعا الله وصلى له يسمى عبد أم لا يسمى عبد؟ عبد آخر دعا الله وصلى له وصام يسمى عبد أم لا يسمى عبد؟ عبد آخر دعا الله وصام وصلى وحج يسمى عبد أو ليس؟ إلى غير ذلك من أنواع العبادة الظاهرة والباطنة، تطلق على القليل وتطلق على الكثير. نعم يختلفون في أي شيء؟ في الدرجة، وأن الذي معه القليل ليس كالذي معه الكثير، ولكن الاسم واحد مشترك، والحقيقة ما زالت الحقيقة ما زالت. أما الذي ترك العبادة بالكلية يسمى عبد؟ على قول المرجاء يسمى عبد، فعندما الذي يترك الإيمان بالكلية بما هو عندنا نحن من أصل الإيمان الذي هو العمل يسمى كذلك عندهم أي شيء؟ مؤمن تام الإيمان. نعم ابن تيمية أشار إلى عدة أمثلة كلفظ العبادة والطاعة والخير والحسنة والإحسان والصدقة والعلم. العلم مطلق على القليل أو على الكثير؟ هل العلم لو ذهب بعضه يذهب كله؟ يقال فلان عالم في هذه المسألة، يقال فلان عالم في أصول الفقه، عالم في التفسير، عالم في الحديث، أو ليس بذلك في علم الحديث، أو ليس بذلك في علم الفقه، أو ليس بذلك بعلم التفسير. هل انتفاء بعض العلم عنه يلزم انتفاء وصف العلم عنه بالكلية؟ فنقول إما عالم وإما جاهل، هل هذا يقال؟ لا بد أن يقال الناس في العلم على درجات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كذلك في الإيمان على درجات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أما هذا وصف فاسد أنه شيء واحد، نقول إما عالم وإما جاهل، وهذا ينكره العقل بذاته والواقع يشهد بخلافه. فهذا لديه من العلم 10، وهذا لديه من العلم 20، وهذا لديه من العلم 100، وهذا لديه من العلم أكثر أو أقل، صحيح؟ فالحقيقة الواحدة يختلف مقدار الناس في تحصيلهم لا، مما يبان على أن الحقيقة ببعضها مجزاة، كذلك الإيمان ببعض مجزاة، ولا يلزم من زوال بعضه زواله كله. قال انظر هذا المثال الطيب، انظر هذا المثال الطيب. قال ابن تيمية ولم يتكلم عن الحج والغسل والوضوء، قال فهذا في الأعمال المشروعة، ثم قال وكذلك في الأعيان المشهودة، حتى في الأمور المحسوسة. هذا مثال يوضح لنا كل هذه الأمور، ومثال في محله. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرواه في السماء، هذه الشجرة هي شجرة الإيمان. ننظر لهذا المثال الرائع من شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الشجرة هي شجرة أي شيء؟ الإيمان. انظر هنا، هذه الشجرة مركبة من أي شيء؟ هل الشجرة هذا ايش؟ جذر صحيح؟ وهذا جذع، وهذه اغصان، وهنا اوراق صحيح؟ اوراق. هذه حقيقة مركبة، حقيقة من ايش؟ مركبة، مركبة من جذر وجذع واغصان واوراق، على هذا الاصل فاسد الذي هو عند الخوارج وعند المرجئة. يلزم من ذلك انه اذا ذهب بعض هذه الشجرة يذهب كلها، لا يبقى منها شيء، وهذا الذي يقولون بالفعل، وهذا من فساد تصورهم. انظر، يترتب على ذلك، على تلك، على هذا الاصل الفاسد، انه اذا ذهبت الاوراق، اذا ذهبت الاوراق عند الخوارج وعند المرجئة، ماذا ينتفي عن هذه الشجرة؟ اسم ايش؟ اسم الشجرة. هذه لا تسمى شجرة، تسمى بقرة. صحيح الله، ما لا تسمى شجرة، تسمى اسم اخر، اي اسم اخر خلت تساوي الاسماء، سميها بقرة. هذا كلام مقبول؟ غير مقبول. بل في حالة زوال الاوراق هي اسمها ايش؟ شجرة. صحيح، زالت الاغصان، قطعنا الاغصان، لم يبقى هناك اغصان، تسمى ايش؟ شجرة. صحيح، زال جزء من الجزع، تسمى ايش؟ شجرة. صحيح، الا انه في حالة زوال الاوراق تسمى شجرة ناقصة، وفي حالة زوال الاغصان تسمى شجرة ناقصة، وفي حال الزواج جزء من الجذع تسمى شجرة ناقصة. صحيح، نحن نقول هذا الكلام لذلك فصلنا في الظالمين لأنفسهم، في الظالمين لأنفسهم. أما الخوارج ماذا يقولون؟ يقولون ليس هناك فرق، انتبهوا هنا، هذه مسألة أخرى، ليس هناك فرق أن تزول الأوراق وأن يزول الجذع، وأن يزول الجذر. فلدينا شجرتان، الأولى أخذنا منها الأوراق صحيح، والثانية جئنا إلى جذرها فقطعناها من الجذر. يقول هذه لا تسمى شجرة، نعم وهي ليس فيها خلاف، وهذه كذلك لا تسمى شجرة. انظروا إلى مدى الإجحاف وقلة الإنصاف، فساوف الإسم وفي الحكم بين الشجرة التي قطعت من جذرها وبين الشجرة التي لم تفقد إلى الأوراق. طبق هذا على من؟ على الإيمان. فقالوا هذا كافر وهذا كذلك إيش؟ كافر. بربون الشاسع على ناقدين من المرجئة، فالمرجئة ماذا قالوا؟ قالوا نساوي بين الذي لم يحقق إلا الجذر، ليس معه إلا الجذر، والجذر هي تحت الأرض، لم يحقق إلا الجذر، وليس هناك من الشجر أي شيء، ترى شجرة؟ لا ترى شيء، وبين الشجرة الكاملة بأوراقها وأغصانها وجذعها وجذرها. قالوا هذه شجرة كاملة، هذا صحيح بالجذر والجذع والأغصان والأوراق، وقالوا هذه كذلك ليش شجرة كاملة، رغم أنه ليس فيها إلا شيء إلا الجذر. الظاهر ترى منه شيء؟ ما ترى منه شيء. وهذا كذلك دليل ظاهر على فساد هؤلاء القوم، وأظن الصورة الآن واضحة تماما. أما أهل السنة جماعة فيقولون الشجرة إذا وجدت كاملة بالجذر والجذع والأغصان والأوراق فهي شجرة كاملة. هذا الإيمان الكامل، أصل الإيمان، الإيمان الواجب، الإيمان المستحب. إذا فقدت الأوراق نعم نقص منها اسم الإيمان المطلق، الإيمان الكامل، ولكنها ما زالت تسمى شجرة. كذلك إذا فقدت الأغصان، كذلك إذا فقدت الجذع. المهم أن أصل الإيمان باقي، أن أصل الإيمان باقي. فإذا انتفى أصل الإيمان نعم انتقلت إلى حقيقة أخرى وهي الكفر، وهي الكفر. هذا مثال رائع في محله ومكانه تماما. قال رحمه الله وكذلك في الأعيان المشهودة، فإن الشجرة مثلا، فإن الشجرة مثلا اسم لمجموع، اسم ايش؟ لمجموع الجذع والورق والأغصان، وهي بعد ذهاب الورق شجرة، ذهاب الورق صارت بقرة شجرة، وبعد ذهاب الأغصان شجرة، لكن الفرق كاملة وناقصة. قال فليفعل مثل ذلك في مسمى الإيمان والدين، نفس هذا الفهم طبقوا على مسمى ايش؟ الايمان. قال فليفعل مثل ذلك في مسمى الايمان والدين، ان الايمان ثلاث درجات، ارجع لما فصلنا، ان الايمان ثلاث درجات، ايمان السابقين المقربين وهو ما اتى فيه بالواجبات والمستحبات من فعل وترك الظاهرة والباطنة كما هو معروف، هذه الدرجة الاولى، وايمان المقتصدين اصحاب اليمين وهو ما اتى فيه بالواجبات من فعل وترك، وايمان الظالمين وهو ما يترك فيه بعض الواجبات أو يفعل فيه بعض المحظورات. هذا كما قلنا فيه إلزام واضح ورد صريح على هؤلاء القوم من المعتزلة والخوارج ومن المرجئة بأصنافهم. ثم قال بعد أسطر: ولهذا تواتر دلالة على أن الإيمان يتباعد ويتجزأ، وأنه لا يشترط إذا ذهب بعضه أن يذهب جميعه. قال: ولهذا تواتر في الأحاديث أخرجه من النار، أحاديث الشفاعة التي ذكرناها كذلك، أخرجه من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني تباعد ويتجزأ. تباعد ويتجزأ. ثم مثقال حبة من إيمان. وقال صلى الله وسلامه عليه في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة: الإيمان 64 أو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال ابن تيمية: فعلم أن الإيمان يقبل التباعد والتجزئة، يقبل التباعد، وهذا نصوص صريحة وبحر، يقبل التباعد والتجزئة، وأن قليله يخرج الله به من النار من دخلها. ليس هو كما يقوله الخارجون عن مقالة أهل السنة أنه لا يقبل التبعيد والتجزئة، بل هو شيء واحد، إما أن يحصل كله أو لا يحصل منه شيء. أما عندنا هذا كلام صحيح من أبطل الباطل، فالإيمان يتباعد ويتجزأ. هنا في قوله: وأن قليله يخرج الله به من النار من دخله، ما المراد بقليله؟ أصل الإيمان أو ما يجد على الأصل؟ لا تظن أن قليله ما ينقص عن أصل الإيمان، هذا كلام باطل. ومر معنا من قبل أن ابن تيمية قال في موضع آخر كما في المجلد الثالث صفحة 374 قال: فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن في الساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله، فهذا الأصل قابل للنقصان، هذا لا نحيد عنه، إذا نقص لا يخرج أصلا من النار كما شرحنا بالتفصيل. فقوله هنا: وأن قليله، أي إيش؟ ما يزيد على أصل الإيمان أو أصل الإيمان فقط. قال كما قال في المجلد الثالث صفحة 374 فيهم أهل السنة والجماعة بأن في الساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله، وليس معهم جميع الإيمان الواجب. وقال كذلك المجلد السابع صفحة 404 فذلك المجموع، ذلك إيش؟ المجموع اعتقاد إقرار عمل مع الذنب ومع المعصية، بقي مجموع؟ ما بقي مجموع، نقص منه؟ نعم نقص منه، لكن مع النقص زال بالكلية؟ لم يزل بالكلية. قال فذلك المجموع الذي هو الإيمان لم يبقى مجموعا مع الذنوب، نعم نقص الحقيقة المطلقة أو الحقيقة الكاملة، قلت أم لا؟ قلت ونقصت، صحيح، وهذا شرحناه. وذلك نحن لا نسميه مؤمن كامل الإيمان ولا نطلق عليه الإيمان المطلق، لأن الحقيقة بالفعل نقصت. قال فذلك المجموع الذي هو الإيمان لم يبقى مجموعا مع الذنوب، لكن يقولون بقي بعضه، بقي إيش؟ بعضه. ثم يشرح ما المراد بالبعض، قال لكن يقولون بقي بعضه، إما أصله وإما أكثره وإما غير ذلك، المهم أن الأصل محفوظ لا ينقص ولا ما خرج من النار. فقوله مثقال ذرة كما قال الحافظ أي زيادة على أصل الإيمان والتوحيد. وفي قوله لم يعمل الله خيرا قط أي خيرا زائدا على أصل الإيمان، لأن في رواية مثقال ذرة من خير، مثقال ذرة من خير، فالكلام كله في زيادة على أصل الإيمان. قال فذلك المجموع الذي هو الإيمان لم يبقى مجموعا مع الذنوب، لكن يقولون بقي بعضه، إما أصله وإما أكثره وإما غير ذلك. قال فيعود الكلام إلى أنه يذهب بعضه ويبقى بعضه، وهذا المراد. ولله الحمد والمنة، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله صلى الله وسلم عليه. تحدثنا في الدرس الأخير عن أصل ضلال كل من ضل في باب الإيمان، سواء من الوعيدية أو من المرجئة، والمرجئة بشتى أصنافهم وفرقهم، وقلنا أن الجميع انطلق من نقطة سواء، من نقطة واحدة ومن أصل واحد، على بعد ما بينهم وعلى اختلاف ما بينهم في التفريعات على هذا الأصل، وهو أن الإيمان لدى جميعهم، لدى جميع المبتدعة خلافا لأهل السنة، لا يتباعد ولا يتجزأ، وإنما هو شيء واحد، أو كما قال القرطبي إنما هو معنى فرد، إذا وجد وجد كله وجميعه. لماذا؟ لأن عندهم لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل ولا يتباعد ولا يتجزأ، إنما هو معنى كليا واحدا، إذا وجد وجد جميعه، وكذلك إذا زال زال جميعه، زال جميعه. هذا الأصل اشترك فيه الخوارج وطبقوه على تعريف الإيمان عندهم، فوصلوا إلى أن العبد الذي يترك شيء من الواجبات أو يقع في شيء من المحرمات هو كافر بزوال بعض إيمان فيزول كله تبعا له. وأخذهم كذلك المرجع وطبقوه على تعريف الإيمان عندهم بأن الإيمان عندهم قول بلا عمل، فوصلوا إلى أن العبد مهما ترك من الواجبات ومهما فعل من المحرمات وإن فعل كذا وكذا مما ذكرناه فهو مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان. نقول بناء على هذا الأصل وضع المبتدعة من الوعيدية والمرجاة بشتى أصنافهم كما سنرى أصلا آخر، وهو على التحقيق مرتبط بهذا الأصل الذي تحدثنا عنه في الدرس السابق. وهذا الأصل بالإضافة إلى الأصل السابق لهم ارتباط كذلك بحقيقة الكفر عندهم، بحقيقة الكفر عندهم، وهذا كذلك قاسم مشترك آخر بين الخوارج والمرجاة بشتى أصنافهم. فالكفر عندهم لا يتباعد كذلك ولا يتجزأ، وإنما هو كذلك معنى فرد واحد كما سيأتي تفصيله في بحث الكفر وضوابط التكفير إن شاء الله تعالى. بناء على نظرتهم بالإيمان بأنه معنى فرد، وعلى نظرتهم للكفر كذلك بأنه معنى فرد، وضعوا هذا الأصل الذي بين أيدينا اليوم، فقالوا أن العبد الواحد، أن العبد الواحد لا يجتمع فيه إيمان وكفر، لا يجتمع فيه إيمان ونفاق، لا يجتمع فيه حسنة وسيئة، لا يجتمع فيه طاعة ومعصية، وإنما إما أن يكون مؤمنا كامل الإيمان تامه، وإما أن يكون كافرا خارجا من الملة والدين. فالقسمة عندهم، قسمة العباد عندهم قسمة ثنائية، قسمة ثنائية لا ثالثة لها، إما إيمان محض وإما كفر محض، وهذا ظاهر، وهذا أمر ظاهر. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم لا يتباعد، فكيف يوجد منه البعض ويتخلف البعض الآخر؟ مفهوم هذه الصورة؟ لو قلنا أن العبد اجتمع فيه إيمان وكفر، اجتمع فيه ما هو من الإيمان وما هو من الكفر، اجتمع فيه ما هو من شعب الإيمان وما هو من شعب الكفر، ونقصد بالكفر هنا الكفر غير المخرج من الملة كما سنذكر، لو قلنا ذلك هذا معناه أن الإيمان تباعد في هذا العبد، صحيح؟ هم يقولون بتباعد الإيمان؟ لا يقولون بتباعده، وكذلك لا يقولون بتباعد الكفر. إذا قالوا بعدم تباعد الإيمان فيجب أن يقولوا بعدم تباعد الكفر، وهذا الذي يصرح به، وهذا الذي يقوله ويلتزمه. نقول فالعبد عندهم لا يجتمع فيه حسنة وسيئة في نفس الوقت، ولا يجتمع فيه طاعة ومعصية، أو بتعبير آخر بتعبير مصطلحات مباحث الأسماء والأحكام، لا يجتمع فيه شعب الإيمان مع شعب الكفر والنفاق والمعاصي والذنوب. وبناء على ذلك، بناء على هذا الأصل المشترك، وصل الخوارج إلى أن تارك شيء من الواجبات أو فاعل شيء من المحرمات هو كافر كفر أكبر مخرج من الملة. لماذا؟ لأنه لو حقق بعض الطاعات، حقق بعض الطاعات ووقع في بعض المعاصي فقد اجتمع فيه ما هو من الإيمان وما هو من الكفر، وهم لا يقولون بذلك، هم لا يقولون بذلك، لا يقولون بهذا الاجتماع. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم لا يتباعد، وكذلك الكفر لا يتباعد، فإذا زال بعض الإيمان بترك بعض الواجبات أو الوقوع ببعض المعاصي فقد زال الإيمان كله، فقد زال الإيمان كله. فوصلوا إلى أن مرتكب الذنب العاصي المفرط الظالم نفسه كافر كفر أكبر مخرج من الله. بناء على هذا الأصل الثاني المرتبط بالأصل الأول، هو أن العبد لا يجتمع فيه ما هو من الإيمان وما هو من الكفر، وأخذ المرجاة كذلك بشتى أصنافهم، فقالوا العبد إذا أخذ ما هو من الإيمان أو تحقق فيه ما هو من شعب الإيمان، وفي نفس الوقت قام فيه ما هو من شعب الكفر، العملية الظاهرة بترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات والمعاصي، فهو مؤمن كامل إيمان وكامله. لماذا؟ أولا لأن ترك الواجبات أو فعل الواجبات عندهم من الإيمان؟ ليس من الإيمان، فالإيمان عندهم قول بلا عمل. كذلك ترك المحرمات من الإيمان؟ ليس من الإيمان، فالإيمان عندهم قول بلا عمل. ومن ثم فعل المعاصي لا يناقض الإيمان، فعل المعاصي يناقض الإيمان عندهم، ترك المعاصي من الإيمان؟ ليس من الإيمان، إذن فعلها يناقض الإيمان؟ لا يناقض الإيمان ولا يضاده، لا يناقض الإيمان ولا يضاده. ولذلك قالوا أن العبد مهما ترك من الواجبات ومهما فعل من المعاصي فهو مؤمن كامل الإيمان، لأن الإيمان لا يتباعد، ومن ثم لا يجتمع في ذلك العبد الواحد شعب إيمان وشعب كفر. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع صفحة 512، قال ثم إن هذه الشبهة، ثم إن هذه الشبهة يقصد بأي شبهة؟ شبهة التي تحدثنا عنها في الدرس الأخير، وهي أن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، وإنما هو معنى واحد، إذا وجد وجد كله، وإذا انتفى انتفى كله. قال ثم إن هذه الشبهة هي شبهة من منع. هذه الشبهة أو هذا الأصل ولد لهم أصلا آخر، انتبهوا، هذا الأصل ولد لهم أصلا آخر، هو الذي نتحدث عنه اليوم. قال ثم إن هذه الشبهة هي شبهة من منع، من إيش؟ منع أن يكون في الرجل الواحد طاعة ومعصية. لا يجتمع على زعمهم في العبد طاعة ومعصية. والطاعة من أي شيء؟ من الإيمان عند أهل السنة والجماعة، صحيح؟ والمعصية من أي شيء؟ من الكفر. قال لا يجتمع أن يكون في منع أن يكون في الرجل الواحد طاعة ومعصية، لأن الطاعة جزء من الإيمان والمعصية جزء من الكفر، فلا يجتمع فيه كفر وإيمان. وقالوا ما ثم، ما معنى ما ثم؟ ليس هناك إلا، ليس موجود، ما ثم إلا مؤمن محض وكافر محض. قالوا المبتدع وعيدية أو مرجاء. قالوا العبد لا يجتمع فيه طاعة ومعصية، لماذا؟ لأن الطاعة من الإيمان، من شعب الإيمان، والمعصية من شعب الكفر، والكفر والإيمان لا يجتمعان في العبد الواحد، صحيح؟ عند الخوارج لأن الإيمان قول وعمل، لأن الإيمان قول وعمل، وعند المرجاء العمل ليس من الإيمان، فمهما ترك من الوجبات ومهما فعل من المحرمات فهذا الترك ليس من الإيمان، وهذا الفعل المحرمات ليس مما يناقض الإيمان، فلا يجتمع فيه كفر وإيمان، فلا يجتمع فيه كفر وإيمان. وما ثم لا يوجد إلا مؤمن محض وإلا كافر محض. طبقوا هذا الأصل كلاهما على المذنب العاصي، على المذنب العاصي، فذهب الخوارج إلى القول بكفره، وذهب أهل الإرجاء إلى القول بأنه مؤمن كامل الإيمان. وقال رحمه الله كذلك بصورة أوضح في المجلد السابع صفحة 353، قال وطوائف أهل الأهواء، وطوائف أهل الأهواء، ثم يفصل من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة. انظر الجميع اجتمع على هذا الأصل الفاسد الثاني، وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة كراميهم وغير كراميهم. من باب أي شيء هذا؟ بالتأكيد، أي أن الجميع في خندق واحد. قال وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة، والجهمية والمرجئة، إن كانت هذه فقط تكفي للإيضاح ما في نفس شيخ الإسلام، التفريق بين الجهمية والمرجئة، ورغم ذلك تأكيدا قال كراميهم وغير كراميهم، الذي ينتسب للكرامية أو غير الكرامية من أصناف المرجئة. قال يقولون، كل هؤلاء ماذا يقولون؟ اسمع، يقولون إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق، لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق، لا يجتمع في العبد شعب من الإيمان وشعب من النفاق والكفر والمعاصي. قال ومنهم من يدعي الإجماع على ذلك. انظر يعني مثلا سبحان الله من إنصافه يذكر لهم شبهة تعلقوا بها، يذكر لهم شبهة تعلقوا بها، أن بعضهم زعم أن هذا الأصل محل إيش؟ محل إجماع، زعم. وهذه من الأبواب الكثيرة التي خلط فيها من خلط من أهل العلم وتابعوا فيها الكثيرون. قال ومنهم من يدعي الإجماع على ذلك. قال وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتبه الإجماع على ذلك. بالفعل هناك أصل لهذه الشبهة، هو أن أبو الحسن الأشعري رحمه الله وغفر له ذكر في بعض كتبه أن هذا الأصل الفاسد محل إيش؟ محل إجماع، فجاء من بعده من يثق في علمه ونقل عنه ذلك الإجماع وسلم به، ونقل عنه ذلك الإجماع وسلم به. وانظر حتى تعرف كيف تأتي الضلالات، هذا فيه فائدة طيبة. إنسان يدعي الإجماع على هذا الأمر الظاهر والبطلان، ثم يأتي من بعده من يقلده فيأخذ هذا الإجماع ويجعله أمر مسلم لا يحتمل نقاش، ويبنى على تلك الأصول الفاسدة التي تجعله إما يذهب مذهب المرجئة وإما يذهب مذهب الخوارج الحرورية. قال ومنهم من يدعي الإجماع على ذلك، وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتبه الإجماع على ذلك. قال ومن هنا غلطوا، من تيمية سبحان الله يلتمس لهم بعض العذر. قال ومن هنا غلطوا، من هذا الإجماع غير الصحيح غلطوا، وخالفوا الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان مع مخالفة صريح المعقول. العقل يقبل هذا الكلام؟ ما رأيكم؟ مجرد الواقع يدفع هذا الأصل الفاسد، فنحن نرى بعين الواقع أي شيء. نماذج كثيرة من العباد يجتمع فيهم ما هو من الإيمان وما هو من الكفر، مئات بل آلاف بل ملايين الأمثلة. قال وخالفوا الكتاب والسنة وأثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان مع مخالفة صريح المعقول. وذكر قريب من هذا الكلام كذلك نفس المجلد صفحة 404. فنقول اشترك الخوارج والمرجاء بشتى أصنافهم في هذا الأصل أيضا، كما اشتركوا في الأصل السابق الذي تحدثنا عنه في الدرس الأخير، وبانت عليه كل فرقة النتيجة التي وصلت إليها أو التي قالت بها. فقال الخوارج بناء على أن الإيمان لا تبعض، وبناء على أنه لا يجتمع في العبد ما هو إيمان وما هو كفر، قالوا أن العاصي المذنب كافر مخلد في المرواد. نتيجة منطقية بناء على أي شيء؟ بناء على تعريف الإيمان عندهم، وبناء على الأصل الأول أنه لا يتبعض، وبناء على أنه لا يجتمع فيه إيمان وكفر، فتكون النتيجة أنه كافر، وهذا أمر ظاهر. تكون النتيجة أنه كافر. لماذا؟ لأنه ترك بعض الإيمان الذي هو العمل، والذي يترك بعض الإيمان زال عنه البعض، إيش يحدث له؟ يزول الكل. هذا ظاهر من الأصل الأول. الأصل الثاني أنه لا يجتمع فيه ما هو إيمان وما هو كفر، فلا صح أن نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا صح عندهم، لا صح هذا الكلام. فماذا نقول؟ نقول هو كافر، فكانت نتيجة طبيعية. مفهوم هذا الكلام؟ انظر الخارج ماذا يقولون؟ الإيمان عندهم قول وعمل، صحيح؟ والإيمان لا يتبعض، فإذا زال بعضه زال كله، صحيح؟ قال الخوارج أن الإيمان قول وعمل، صحيح؟ هذه أولى. ثانية الإيمان هذا كذلك أصل عندهم. العقل الثاني أن الإيمان لا يتبعض، فإذا زال بعضه زال كله. رتب هذه على تلك. فإذا ترك بعض الواجبات أيا كانت هذه الواجبات، أو فعل بعض الإيش؟ المعاصي، أي زال عنه بعض إيش؟ بعض الإيمان. فماذا النتيجة على هذا الأصل؟ أن الإيمان لا يتبعض يزول أي شيء؟ يزول كله. هذه مسألة ظاهرة، صحيح؟ الأصل الثاني عندهم هو أن العبد لا يجتمع فيه إيمان وكفر، أو ما هو من الإيمان وما هو من الكفر. فلا يصح بزعمين، فلا يصح أن نقول مؤمن بإيمانه بما هو من شعب الإيمان فاسق بأي شيء بكبيرته، أو بما هو من شعب الكفر. قال لا يصح. لماذا؟ لأن هذا من الإيمان وهذا من الكفر، والكفر والإيمان لا يجتمعان عندهم. فماذا قالوا؟ بزوال البعض وعدم اجتماع البعض الآخر معه لا يبقى إلا أنه أي شيء، لا يبقى إلا أنه كافر، كفر أكبر مخرج من المل، وهذا ظاهر، صحيح؟ العكس من هذا ذهب إليه من؟ المرجاء. المرجاء ماذا قالوا؟ قالوا الإيمان عندنا لا يتبعض ولا يتجزأ، إذا وجد كله وإذا انتفى كله، صحيح؟ فإذا قلنا أن العمل من الإيمان لابد أن نصل إلى ما وصل إليه الخوارج، فنخرج عملنا الإيمان، فالإيمان عندنا قول بلا عمل، صحيح؟ أضافوا هذا الأصل تأكيدا لمذهبهم أن الإيمان عندهم قول بلا عمل. فقالوا لو قلنا أن الإيمان قول وعمل، وأتى العبد ببعض شعب الإيمان وترك بعض شعب الإيمان، أي وقع في بعض شعب الكفر، اجتمع فيها أي شيء؟ اجتمع فيه ما هو من الإيمان وما هو من كفر، وهم لا يجتمعان عندنا، إذا لا يبقى إلا أن الإيمان بلا عمل، وهو التصديق عند الجهمية والتصديق والإقرار عند مرجئة الفقهاء مع اتفاقهما في نفس هذا الأصل، وهو مسألة والله أعلم ظاهرة. قال شيخ الإسلام حكاية عن الخوارج والمعتزلة في تطبيقهم لهذا الأصل الثاني في المجلد السابع صفحة 353. قال وقالوا، أي لعيدية خوارج ومعتزلة، وقالوا لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق بها الثواب ومعصية يستحق بها العقاب. انتبه، هذا الأصل له يعني أمور مغلظة عند الخوارج والمعتزلة أو عند الوعيدية، تميزوا بها عن المرجاء. فالمرجاء وإن كانوا يوافقوهم أن العبد لا يجتمع فيه ما هو من الإيمان وما هو من الكفر، إلا أنهم ما قالوا بأن العبد لا يجتمع فيه ثواب وعقاب، وهذا يبين تناقض المرجاء كما سنشرح بعد قليل. اسمع، قالوا الخوارج والمعتزلة لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق بها الثواب ومعصية يستحق بها العقاب، ولا يكون الشخص الواحد محمودا من وجه مذموما من وجه. بس مفهوم هذا الكلام، لا يجتمع فيه ما هو سبب الحمد والمدح، ولا يجتمع فيه مواساد للذم والإيش والقدح، مذموما محمودا من وجه، مذموما من وجه، ولا محبوبا مدعوا له من وجه، مسخوطا ملعونا من وجه. قال هذه الأمور لا تجتمع. قالوا ولا يتصور، وهذا التغليظ الذي زاده الخوارج وتميزوا بها عن المرجئة. قال ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعا عندهم. الخوارج والمعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا لا يجتمع في العبد ما هو من الإيمان وما هو من الكفر. ثم زادوا على هذه المسألة درجة أخرى فقالوا إذن لا يجتمع فيه ثواب وعقاب. فقالوا إذن لا يصح أن يدخل العبد النار ثم يدخل الجنة، إما أن يدخل النار فيخلد فيها، وإما أن يدخل الجنة فيخلد فيها. هذا كلام عند من؟ عند الوعيدية، من الخوارج والمعتزلة. ومن ثم وافقهم المعتزلة في حكم من خلفهم في الاسم. قال ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعا عندهم، بل من دخل إحداهما أي إيش؟ إما الجنة وإما النار، من دخل إحداهما لم يدخل الأخرى عندهم. ولهذا أنكروا خروج أحد من النار أو الشفاعة في أحد من أهل النار. نحن تكلمنا في الشفاعة من قبل وقلنا من خوارج المعتزلة يمكنون إيش؟ يمكن بناء على هذا الأصل عندهم، بناء على هذا الأصل عندهم، فمن أصولهم الفاسدة أن العبد لا يجتمع في حقه دخول النار ودخول الجنة، إما أن يدخل النار وإما أن يدخل الجنة. أما هذه القسمة أن هناك من يدخل النار ثم مآله إلى الجنة، هذه غير موجودة عندهم، ومن ثم أنكروا حديث الشفاعة رغم تواترها. هنا انتباه، هل المرجئة وافقون في هذا الكلام؟ ما وافقون في هذا الكلام؟ مرجئة الفقهاء. الذي وافقون في هذا الكلام هم غلاة المرجئة فقط، أما مرجئة الفقهاء وسائر فرق الإرجاء ما وافقون في هذا الكلام. وافقون نعم في الأصل أنه لا يجتمع في العبد إيمان وكفر أو إيمان ومعصية أو إيمان ونفاق، وافقون نعم، ولكنهم قالوا، وهذا من تناقض المرجئة وليس في صالحهم هذا الكلام، هذا من تناقضهم البين كما سنشرح، ولكنهم قالوا قد يثاب العبد وقد يعاقب في نفس الوقت، بمعنى قد يدخل النار ثم يخرج إلى من النار إلى الجنة، وهذا الأمر ليس كما يظن البعض أنه في صالحهم، بل هو ضدهم، لأنه من التناقض البين كما سنشرح. فأنت إذا سلمت بأن هذا العبد يدخل النار ثم يخرج منها، إذا حكمت له بدخول النار، كيف تحكم له في نفس الوقت بأنه مؤمن كامل الإيمان؟ مفهوم هذا الكلام؟ لو أنه مؤمن كامل الإيمان ما وجه تعذيبه عند المولى سبحانه وتعالى؟ مسألة ظاهرة، هذا من تناقضهم الفاسد. المهم أنهم لا يوافقوا المعتزلة والخوارج على هذا الأصل الذي غلظوه على عدم اجتماع الإيمان والكفر في العبد الواحد. قال شيخ الإسلام وحكي عن غالية المرجاء أنهم وافقوهم على هذا الأصل، أي أصل؟ إما نار وإما جنة. لكن هؤلاء غالية المرجاء قالوا إن أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة لأولئك. نعم، هناك أصل مشترك بين الجميع، بين الخوارج والمعتزلة وجميع فرق الإرجاء، وهو أن العبد لا يجتمع فيه ما هو من الإيمان وما هو من الكفر، هذا مشترك بين الجميع، إلا أن الوعدية غلظوه فقالوا بناء على هذا الأصل كما شرحنا لا يجتمع فيه ثواب وعقاب، فلا يجتمع فيه نار وجنة، إما نار وإما جنة. هذا الحد ما شاركهم في أحد من أهل الإرجاء إلا غلاة المرجاء، إلا غلاة المرجاء، فغلاة المرجاء وافقوهم قالوا نعم إما جنة وإما نار، كذلك الوعدية قالوا إما جنة وإما نار، فذهب الوعدية إلى النار وذهب غلاة المرجاء إلى الجنة كما شرحنا. فغلاة المرجاء ماذا يقولون؟ أنه لن يدخل النار إيش؟ أحد من أهل التوحيد كما شرحنا لو تذكرون. نعم، قال وأما أهل السنة والجماعة، وأما أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر طوائف المسلمين، أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقه وأهل الكلام، من مرجئة الفقهاء والكرامية والكلابية والأشعرية والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم، كل هذه الطوائف خالف الوعيدية في إيش؟ في عدم اجتماع الثواب والعقاب، في عدم اجتماع الجنة والنار. فيقولون كل هذا الطوائف يقولون إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة، كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة. قال وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بها وله حسنات دخل الجنة بها وله معصية وطاعة باتفاق، فإن هؤلاء الطوائف لم يتنازعوا في حكمه لكن تنازعوا في اسمه. فقالت المرجئة جهميتهم وغير جهميتهم. انظر هنا، فقالت المرجاة جهميتهم وغير جهميتهم هو مؤمن كامل الإيمان. جميع فرق المرجاة قالوا ايش هو مؤمن، رغم انهم في نفس الوقت يسلمون انه قد يدخل النار اتفاقا مع اهل السنة جماعة، وهذا كذلك كما قلنا من التناقض. فلو انه مؤمن كامل من باي وجه يعذب وباي وجه يدخل النار، كلام ظاهر البطلان. هؤلاء قالوا هو مؤمن كامل الإيمان. قال وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص الإيمان، كما شرحنا من قبل، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وبذنبه، على أنه مؤمن ناقص الإيمان. ولولا ذلك، انظر ابن تيمية يغمز هؤلاء القوم، ولولا ذلك لما عذب. لو قلنا أنه مؤمن كامل الإيمان مع تسليمكم بأنه يدخل النار ويعذب فيها، ما وجه تعذيبه؟ هل المؤمن كامل الإيمان يعذب؟ لماذا يعذب؟ كما سنشرح بعد قليل. ولولا ذلك لما عذب، كما أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين. نقول أن فرق الإرجاء خلافا لغلاتهم، لغلات المرجاء، وافقوا الوعيدية في هذا الأصل، فإن العبد لا يجتمع فيه ما هو من الإيمان. انتبه هنا، انتبه هنا، فرق الإرجاء خلافا أو بخروج غلات المرجاء منهم، وافقوا الوعيدية في أن العبد لا يجتمع فيه ما هو من الإيمان وما هو من الكفر والنفاق والمعصية، وفقهم في هذا الأصل. إلا أن الوعيدية قالوا إما جنة وإما نار بناء على هذا الأصل كما شرحنا قبل قليل. أما المرجاة على اختلاف أصنافهم قالوا قد يدخل النار ثم يخرج إلى الجنة، إلا أنه في نفس الوقت وفي حال دخوله النار هو مؤمن كامل. ونقول هذا من التناقض البين، هذا من التناقض البين جدا جدا جدا، والذي يقبح على التحقيق في مذهب هؤلاء القوم، ويبين مدى اضطرابهم وتناقضهم في تأصيلهم وتنظيرهم لمذهبهم. وإلا فكيف يقطعون بأن العبد يدخل النار ويعذب فيها ثم يدخل الجنة وفي نفس الوقت يحكمون له بالإيمان الكامل؟ فبأي مقتضى، كما لما جاءهم شيخ الإسلام، بأي مقتضى عذب؟ ولماذا العذاب إذن؟ وربك ليس بظلام للعبيد سبحانه وتعالى، وإنما العبد يعذب بنقص أي شيء، بنقص إيمانه، بل دركات العذاب على مقتضى أي شيء، على مقتضى نقص الإيمان، على مقتضى نقص الإيمان. ونقول إنما ألجاهم إلى ذلك أصلهم الفاسد، إنما ألجاهم إلى ذلك أصلهم الفاسد بأن العبد لا يجتمع فيه طاعة ومعصية، الذي جعلهم يقولون أن الذي يدخل النار رغم دخوله النار فهو مؤمن كامل الإيمان. ما الذي جعلهم يقولون هذا الكلام؟ أن الإيمان عندهم لا يتبعض ولا يتجزأ، لا يتبعض ولا يتجزأ، والعبد بناء على ذلك لا يجتمع فيه ما هو من الإيمان وما هو من الكفر. هذا الذي جعلهم يقولون أنه في حال دخوله النار فهو مؤمن كامل الإيمان، تام الإيمان. نقول إنما ألجأهم إلى ذلك أصلهم الفاسد بأن العبد لا يجتمع فيه طاعة ومعصية، لا يجتمع فيه إيمان وكفر أو نفاق، وهذا الأصل مبني عندهم. انظر هنا، هذا الأصل أن العبد لا يجتمع فيه ما هو من الإيمان وما هو من الكفر مبني عندهم على أن العمل ليس من الإيمان. هذا الأصل إما أن يكون مبني عندهم على أن العمل ليس من الإيمان، أو إما أن يكون بوجه آخر أخذ القول بأن العمل ليس من الإيمان بناء على هذا الأصل. إما أن يجعلوا الإيمان قول بالعمل هو الأصل ويبنوا عليه عدم اجتماع الطاعة والمعصية، وإما العكس أن يجعلوا عدم اجتماع المعصية والطاعة في العبد الواحد هي الأصل ويبنوا عليه ماذا؟ القول بأن الإيمان قول بالعمل كما سنشرح. أما الوجه الأول هو أن يجعلوا الإيمان قول بالعمل ثم يبنوا عليه أن العبد لا يجتمع فيه طاعة ومعصية، يظهر مما يأتي. نقول هذا الأصل إما أن يكون قد بني عندهم على أن العمل ليس من الإيمان، ولذلك ففعل الطاعة من الإيمان. نعم، إذا أن العمل ليس من الإيمان، فعل الطاعة من الإيمان، ليست من الإيمان، صحيح؟ ترك المحرمات من الإيمان، ليست من الإيمان، لأن الإيمان عندهم هو أي شيء؟ التصديق والإقرار، التصديق عند الجهمية والإقرار عند المرجئة. إذا العمل ليس فيه، فالعبد مهما يترك من الواجبات ومهما يفعل من المحرمات يكون أتى بما يناقض الإيمان؟ لم يأتي بما يناقض الإيمان، لأن هذه الأعمال كلها من الإيمان، ليست من الإيمان. إذا العبد يجتمع فيه ما هو من الإيمان وما هو من الكفر أو ما هو ضد الإيمان، لا يجتمع فيه. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم قول بالعمل، مفهوم هذا الكلام؟ الإيمان عندهم تصديق، وعند المرجاء تصديق وإقرار. إذا فعل الواجبات من الإيمان ليس من الإيمان. إذا الرجل أتى بالتصديق وأتى بالإقرار وما أتى بالواجبات، انظر هنا وما اتى بالواجبات، هل اجتمع فيه ايمان وكفر؟ ما اجتمع فيه ايمان وكفر، انما اجتمع فيه اي شيء ايمان فقط، صحيح؟ لان فعل الواجبات من الايمان ليس من الايمان. جيد. كذلك ترك المحرمات من الايمان ليس من الايمان. اذا عبد اتى بالتصديق واتى بالاقرار ولم يترك المحرمات، اجتمع فيه ايمان وكفر؟ لم يجتمع فيه ايمان وكفر. لماذا؟ لان ترك المحرمات ليس من الايمان عندهم، هم عندهم فقط الايمان تصديق بالاضافه الى الاقرار عند المرجاء. اذا هذا الاصل اما ان يكون هم بنوا على قولهم ان العمل ليس من الايمان، فمهما فعل العبد من ترك الواجبات او فعل من اتيان المحرمات فهو مؤمن تام الايمان، لانه لم ياتي بما يناقض وبما يضاد الايمان عندهم. ولذلك شيخ الاسلام الثانية جعل هذا القول هو اصل الارجاء، جعل هذا القول عدم اجتماع ما هو من الايمان وما هو من الكفر في نفس العبد جعله اي شيء اصل الارجاء. كيف يكون اصل الارجاء؟ نشرح هذه اولا. هم ماذا قالوا؟ قالوا اذا ادخلنا العمل في الايمان، اذا ادخلنا العمل في الايمان وترك العبد بعض العمل، ارجع للاصل الاول الذي تكلمنا عنه في الدرس الاخير، اذا ادخلنا العمل في الايمان وترك العبد بعض العمل، اذا زال عنه بعض الايمان، صح؟ والايمان يتبعض لا يتبعض، اذا زال البعض ولو القليل يذهب الجميع، اذا الايمان قول بالعمل، هذه واحدة بناء على الاصل الماضي، صح؟ الاصل الجديد الثاني هذا ماذا قالوا؟ قالوا اذا ادخلنا العمل في الايمان، اذا ادخلنا العمل في الايمان وترك العبد بعض العمل، صحيح؟ اذا اتى بايمان واتى باي شيء بالكفر، والايمان والكفر يجتمعان؟ قالوا لا يجتمعان، اذا العمل ليس من الايمان حتى يسلم لنا اصلنا. ظاهرة هذه؟ نعيدها مرة اخرى. قالوا لماذا لا ندخل العمل في الايمان؟ لنا في ذلك جوابان، هم يقولون لنا في ذلك جوابان. الجواب الاول ان الايمان لا يتبعض، فاذا ادخلنا العمل في الايمان يلزم بذلك انه اذا ترك بعض العمل اي ترك بعض الايمان ماذا؟ يزول كل الايمان او يذهب كل الايمان، والايمان لا يتبعض، اذا العمل لا يدخل في الايمان حتى نحتفظ بهذا الاصل. مفهوم هذا؟ الاصل الثاني قالوا عندنا كذلك من اصولنا ان العبد لا يجتمع فيه شعب ايمان ولا يجتمع فيه شعب كفر، فلو قلنا ان العمل من الايمان وحدث ان ذلك العبد ترك بعض العمل بترك بعض الواجبات او بفعل بعض المحرمات يكون اتى ببعض شعب الكفر واتى ببعض شعب الايمان، يكون اجتمع فيه ما هو من الايمان وما هو من الكفر، وعندنا لا يجتمعان، صحيح؟ فحتى نحافظ على هذا الاصل بعدم اجتماعهم نخرج اي شيء؟ نخرج العمل، نخرج العمل. لذلك قالوا الايمان قول بالعمل بناء على اصلين، بناء على الايمان لا يتبعض وشرحناها، وبناء على العبد لا يجتمع فيه ما هو من الايمان وما هو من الكفر وشرحنا. لذلك يقول شيخ الاسلام تميع عن هذا الاصل الثاني انه اصل الارجاء، يقول انه اصل الارجاء كما ذكر في المجلد 13 من مجموع فتاواه صفحة 48 قال رحمه الله والاصل، انظر، والاصل الذي منه نشأ النزاع، والاصل الذي منه نشأ النزاع اعتقاد من اعتقد، اعتقاد من اعتقد ان من كان مؤمنا، ان من كان مؤمنا لم يكن معه شيء من الكفر والنفاق. قالوا العبد اما ان يكون مؤمن كامل الايمان واما ان يكون كافر منافق محض. قال والاصل الذي منه نشأ النزاع اعتقاد من اعتقد ان من كان مؤمنا لم يكن معه شيء من الكفر والنفاق. ثم قال وظن بعضهم ان هذا اجماع كما ذكر الاشعري ان هذا اجماع، فقال فهذا كان اصل الارجاء. عبارة صريحة، قال فهذا كان اصل الارجاء. ابن تيمية يرجع اصل الارجاء الى هذا الاصل ان العبد لا يجتمع فيه شعب ايمان وشعب كفر ونفاق، وهذا الاصل مبني على الاصل الذي سبق ان قررناه ان الايمان لا يتبعض ولا يتجزأ. بالفعل اذا كان لا يتبعض ولا يتجزأ هل يستطيع العبد ان ياتي بجزء من هذا وجزء من ذاك؟ هو غير قابل للتبعيض وغير قابل للتجزئة، فاذا زال القليل ذهب معه الكل ولم يبقى منه شيء، ولم يبقى منه شيء. نعم. قال ابن تيمية كذلك في المجلد 18 صفحة 270 قال رحمه الله وأما الذين أنكروا تباعده وتفاضله، انظر ربط بين الأصلين، الآن يربط بين أي شيء؟ بين عدم تباعد الإيمان وعدم اجتماع الإيمان والكفر في العبد، هم مرتبطان تماما. قال وأما الذين أنكروا تباعده وتفاضله كأنهم قالوا متى ذهب بعضه ذهب سائره، وهذا شرحناه في الدرس الأخير. قال ثم انقسموا قسمين، ثم انقسموا قسمين اشتركوا في الأصول ثم اختلف أي شيء في النتيجة. من هم؟ الوعيدية في جهة والمرجاة في جهة أخرى رغم اتفاقهم في الأصول. قالوا أما الذين أنكروا تباعده وتفاضله كأنهم قالوا متى ذهب بعضه ذهب سائره. ثم انقسموا إلى قسمين، فقالت الخوارج والمعتزلة هذه قسم فعل الواجبات وترك المحرمات من الإيمان، صحيح؟ عندهم صحيح. فإذا ذهب بعض ذلك ذهب الإيمان كله، صحيح؟ صحيح. انظر بقى الأصل الثاني، إذا ذهب بعض الإيمان ذهب الإيمان كله، هذا الأصل إيش؟ الإيمان لا تبعض. انظر الأصل الثاني، فلا يكون مع الفاسق إيمان أصلا بحال لعدم إيش؟ لعدم اجتماعهما. ثم إيش قالوا؟ قال الإيمان فعل الواجبات وترك المحرمات، فإذا ترك القليل أي ذهب القليل من الإيمان ذهب الكل، هذا لأن الإيمان لا تبعض. ثم قالوا فلا يكون مع الفاسق إيمان أصلا بحال، لا يجتمع الفسق والإيمان. لماذا؟ لأنه عندهم لا يجتمع، فلا يصبح إلا كافر محض مخلد في النار، كافر محض مخلد في النار. هذا ظاهر. انظر ماذا قال الخارج على نقيض هؤلاء، قال ابن تيمية والحزب الثاني، ما المراد بالحزب الثاني؟ الخارج، وافقوا أهل السنة، انظر من تناقضهم، وافقوا أهل السنة على أنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد، على أنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد. إذن وافقوا وقطعوا وحكموا بأن النار يدخلها بعض الموحدين أم لا، بعض المسلمين أم لا، وافقوا على ذلك يدخلها البعض منهم كما صرحوا، إلا أنهم في نفس الوقت قالوا أن في حال الدخول يكون مؤمن كامل المن. وهذا الذي اختلف فيما أهل السنة الجماعة. قال والحزب الثاني وافقوا أهل السنة على أنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد، ثم ظنوا أن هذا لا يكون إلا مع وجود كمال الإيمان. ظنوا أن العبد يدخل النار ثم يخرج منها للجنة هذا لا يتحقق إلا بأي شيء، إلا بكمال الإيمان. سؤال، هذا الظن عندهم من شوى أي شيء، من شوى أن الإيمان إيش؟ لا يتبعض ولا يتجزأ، فهو كل واحد، فإذا يوجد إيش؟ كامل. حتى لو دخل العبد إيش؟ النار، هذا العبد الذي دخل النار وخرج منها مؤمن أم كافر؟ إذا حكموا له بالإيمان، إذا حكموا له هو صحيح، لابد أن يحكموا له بناء على وصولهم بأي إيمان، من إيمان كامل بكامل، لأن الإيمان عندهم لا يقبل التجزؤ، فلا يقل ولا يزيد، فلا يقول مثقال ذرة أو أكثر من ذلك أو أدنى من ذلك. إذا حكموا له بالإيمان وهو مؤمن حكموا له بأي شيء؟ بالإيمان الكامل. قال ثم ظنوا أن هذا لا يكون، أي هذا العبد لا يكون مؤمن إلا مع وجود كمال الإيمان، لاعتقادهم أن الإيمان لا يتبعض، لاعتقادهم أن الإيمان إيش؟ لا يتبعض. فقالوا كل فاسق فهو كامل الإيمان، كل فاسق هو كامل الإيمان. هذه الجملة مبنية عندهم على أصلين، أولا أن الإيمان لا يتبعض، ثانيا أنه إذا كان لا يتبعض إذا لا يأخذ منه الجزء ويترك الجزء، إذا لا يجتمع فيه إيمان وكفر. قال لاعتقادهم أن الإيمان لا يتبعض، فقالوا كل فاسق فهو كامل الإيمان، كل فاسق فهو كامل الإيمان، وإن زنى بأمه وأخته وإن فعل من المحرمات ما ذكرناه من قبل. وقالوا كذلك وإيمان الخلق متماثل لا متفاضل، إيمان الخلق عندهم يتفاضل لا يتفاضل، إنما هو متماثل كما شرحنا من قبل، إيمان الملائكة والنبيين والصديقين وكذا وكذا مع أفجر الفجرة والظالمين هو كله واحد سواء، بناء على أن الإيمان إذا وجد كامل، فإذا وجد عند جبريل يكون كامل، وإذا وجد عند الحجاج يكون كامل، لأنه معنى فرد لا يتبعض ولا يتجزأ، وهذا كلام منطقي مع وصولهم الفاسدة. قال فكل فاسق فهو كامل الإيمان، وإيمان الخلق متماثل لا متفاضل، وإنما التفاضل في غير الإيمان من الأعمال، هذا التأويل الذي تحدثنا عنه من قبل. وقالوا الأعمال ليست من الإيمان، الأعمال ليست من، إذن نكرر في التكرار إفادة، إذا كانت الأعمال ليست من الإيمان، إذا كانت الأعمال ليست من الإيمان، وعبد أتى بالتصديق وأتى بالإقرار وترك الواجبات، اجتمع فيه إيمان وكفر؟ لم يجتمع فيه إيمان وكفر، لأن ترك الواجبات ليس مما يضاد الإيمان عندهم، صح؟ عبد أتى بالتصديق وأتى بالإقرار وفعل المحرمات، اجتمع فيه ما هو من الإيمان وما هو من الكفر؟ لا، لأن ترك المحرمات ليس من الإيمان عندهم، ليس من الإيمان عندهم، وهذا كلام ظاهر على أصولهم الفاسدة. نقول ونلقي الضوء على هذه المسألة أن هذا من تناقضهم، أن هذا من تناقضهم. ونخص هنا سائر فرق المرجاة غير الغلاة منهم، سائر فرق المرجاة غير الغلاة منهم، سواء مرجاة الفقهاء أو الكرامية أو الأشعرية أو المتربية أو هذه الفرق الكلامية. لأنهم إذا حكموا ووافقوا على السنة على أن هذا العبد قد يدخل النار ثم يخرج منها، وهذا ليس فيه إغلاق. نسأل سؤال، بأي شيء دخل النار؟ بإيمانه الكامل؟ ما رأيكم؟ هل هذا يقبل العقل؟ أن رجل حكم له بالإيمان الكامل، بل بأن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل والنبي صلى الله عليه وسائر النبيين والصديقين والصالحين إلى غير ذلك ثم يدخل النار؟ هذا كلام العقل لا يقبل، فضلا عن أن الشرع يدفعه ويأبى. ومر معنا في الدرس الماضي أثر النفيس في هذه المسألة، أثر النفيس في هذه المسألة هو الذي رويناه عن شيخ الإسلام تيمية عن تلك عن ذلك الحوار الذي دار بين مبارك بن حسان وبين سالم الأفطس، وبين سالم الأفطس عندما سأله، عندما سأله عبد أطاع الله فلم يعصه صحيح ثم وافى الله فأدخله الجنة، وعبد عصى الله فلم يطح ثم وافى الله فأدخله النار، هل يتفاضلان في الإيمان؟ هل إيمان هل إيمانهما سواء وإيمانهما يختلف أم لا؟ تذكر هذا الأثر؟ الإجابة ظاهرة، طبعا بالتابع يختلف، صحيح؟ وإلا كيف دخل هذا النار وكيف دخل هذا الجنة؟ وهل يساوي بين من أطاع الله حياته كله وبين من عصى حياته كله وبين من دخل الجنة ابتداء وبين من دخل النار ابتداء؟ فماذا أجاب سالم؟ قال إيش؟ لا، قال لا يتفضلان، قال لا يتفضل. رغم أن سالم تبع لغيره من وجهة الفقهاء يقر ويعترف أنه قد يدخل النار، وفي نفس الوقت يقول لك لا يتفضلان، تناقض ليس بتناقض، تناقض. وهناك رد رائع لعطاء ابن أبي رباح رضي الله تعالى عنه، فيه إلزام وإفحام شديد من رجاء الفقهاء في التناقض البين هذا، مفهوم الصورة؟ هم يقولون أن ذلك الذي يدخل النار مؤمن كامل الإيمان، كامل الإيمان، صحيح؟ فألزمهم عطاء بحجة قرآنية دامغة تنقض أصولهم كلها من أساسها. نسمع لهذا الأثر بتمامين. قال ابن تيمية في المجلد السابع صفحة 180، قال روى ابن بطة بإسناده، روى ابن بطة بإسناده عن مبارك ابن حسان قال قلت لسالم الأفطس، قلت لسالم الأفطس رجل أطاع الله فلم يعصه ورجل عصى الله فلم يطعه، فصار المطيع إلى الله فأدخله الجنة وصار العاصي إلى الله فأدخله النار. يوافقونهم على هذا الكلام. قال هل يتفضلان في الإيمان؟ قال سالم لا، إيمان الذي عصاه ودخل النار مثل إيمان الذي أطاعه ودخل الجنة. قال مبارك يقول قال فذكرت ذلك لعطاء، انظر هذا الإلزام والإفحام، فذكرت ذلك لعطاء، فقال من القائل؟ عطاء، سلهم، اسمع سلهم، الإيمان طيب أو خبيث؟ ما رأيكم أنتم؟ هذه في آخر قال سلهم الإيمان طيب أو خبيث، فإن الله تعالى قال، انظر، فإن الله تعالى قال ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون، أولئك هم الخاسرون. قال مبارك فسألتهم فلم يجيبوني، وأمرهم أن يجيبوه، مستحيل أن يجيبوه. في الإجابة على هذا الإلزام نقد لأي شيء لأصول مذهبي من فسد، وهذا ما نشرحه. انظر ما وجه الاستدلال من هذه الآية على هؤلاء المرجاة. الله سبحانه وتعالى بنص الآية فرق بين الطيب وفرق بين الخبيث، ميز الطيب بكماله وتمامه عن الخبيث بكماله وتمامه، وجعل محل الطيب هو الجنة بتمامه وكماله، وجعل محل الخبيث بتمامه وكماله هو النار، صحيح؟ هؤلاء القوم يوافقون أن هذا العبد يدخل النار، صحيح؟ يوافقون فيها كما مر معنا، وفي نفس الوقت يقول أنه مؤمن كامل الإيمان تامه، مؤمن كامل الإيمان تامه. إذا مقتضى هذا الكلام، مقتضى هذا الكلام، هذا الإيمان الكامل التام في عند هذا العبد طيب أم خبيث؟ طيب، صحيح؟ هم يحكمون بأي شيء؟ ليس بمجرد الإيمان، وإنما بالإيمان الكامل الطيب، بالإيمان التام الكامل الذي هو الطيب، صحيح؟ إذا الطيب يدخل النار، النار محلها الطيب أم محلها الخبيث؟ بنص هذه الآية محلها الخبيث. إذا هم بحكمهم له بدخوله النار، كيف في نفس الوقت يحكمون له بتمام الإيمان وكماله؟ إذا هذا حكم بأن الطيب محله النار، والنار محلها الطيب أم محلها الخبيث؟ محلها الخبيث، محلها الخبيث. فإما أن يقول أن الإيمان خبيث وهذه لا يقولها، وهذه لا يقولها، وإما أن يقول أنه ليس معه تمام الإيمان وكماله، أما الجمع بين الأمرين فهذا تناقض ظاهر، فهذا تناقض ظاهر. نقول وجه الاستدلال من هذه الآية أنه إذا كان الإيمان عندهم، أنه إذا كان الإيمان عندهم شيئا واحدا لا يتفاضل، وأنه لا يجتمع في العبد إيمان وشيء من الكفر والنفاق، هذه أصولهم، مع إقرارهم أنه يدخل النار، الإيمان عندهم لا يتفاضل ولا يجتمع في العبد شيء من الإيمان وشيء من الكفر والنفاق، مع إقرارهم ومع موافقتهم أنه يدخل النار، فيلزم من ذلك أن الإيمان خبيث لدخوله النار، لا سيما وأنهم يحكمون له بالإيمان الكامل التام، فهو عندهم هذا الذي دخل النار مؤمن إيش كله، مؤمن إيش كله، مؤمن، فهو عندهم مؤمن كله، هذا يلزم من ذلك أن هذا الإيمان إيش خبيث، لأن النار بنص هذه الآية لا يدخلها ماذا، يدخلها الطيب أم لا يدخلها إلى الخبيث، لأن الإيمان بنص هذه الآية لا يدخلها الطيب وإنما يدخلها الخبيث، وهذا باطل إيش قطع، هذا في شك في بطلان، هذا باطل قطع، هذا الوجه الأول. وإما أن يقوله، وإما أن يقول إذا قالوا أنه مؤمن كامل الإيمان إذا الإيمان يدخل النار، إذا الإيمان خبيث، وهذه لا يقولها، وهذه لا يقوله. وإما أن يقول، انظر الوجه الثاني، وإما أن يقول أنه في حال دخوله النار ليس معه شيء من الإيمان البتة، وإنما هو خبث محض، صحيح؟ لماذا يقول هذا الكلام؟ إما أن يقول أنه إذا دخل النار دخل مؤمن كامل إيمان، كامل الإيمان، أي إيش؟ أي من الإيمان الطيب يدخل النار، إذا صار الإيمان خبيث، وهذا كلام باطل قطعا. وإما أن يقول العكس، وإما أن يقول العكس، يقول لا، هو لما دخل النار كان خبث محض، كان خبث محض، لماذا؟ لأن الإيمان عندهم لا يتضاعف ولا يتجزأ، فإذا زال بعضه زال كله. هم يقولون هذا؟ لا، هذا كلام من؟ هذا كلام الخوارج، كلام الخوارج، وهم لا يقولون، بل هم يقولون بأنه سيخرج من النار ويدخل الجنة. إذا لم يبقى إلا الاحتمال الثالث، أنه معه إيمان خرج به من النار ودخل الجنة، ومعه ما هو من الكفر والنفاق دخل به النار، بمعنى أو بنص الآية معه قدر من الطيب خرج به، ومعه قدر من الخبث دخل به، ودخل النار حتى ينقى من هذا الخبث فيصفى ويصبح طيبا كله، ويدخل أي شيء، ويدخل الجنة، لأن الجنة لا يدخلها إلا الطيب المحض، الطيب المحض. ولذلك كانت النار هي الكير الذي ينقي المولى سبحانه وتعالى به شوائب الكفر والنفاق والمصير، فيهذب العباد المذنبين والعصاء ويطهرهم، فإذا خلصوا من هذه الشوائب دخلوا أي شيء، دخلوا الجنة، وهذا الاحتمال الثالث لا مفر منه. فهمت هذه الجميع؟ الله سبحانه وتعالى بنص الآية يقول يميز الخبيث من الطيب، فيدخل الطيب الجنة ويدخل الخبيث النار. هؤلاء القوم يقولون هو يدخل النار وهو مؤمن تام الإيمان كامله، ما معنى هذا الكلام؟ أن الطيب الذي هو الإيمان دخل النار، والنار محلها الخبث، إذن يقول الإيمان خبيث، هم لا يقولها، إذن هذا الوجه الأول عندهم باطل. وإما أن يقول الوجه الثاني عند الخوارج والمعتزلة، عند الخوارج يقول لا، هو عندما دخل النار كان خبث محض، ليس فيه سوء الطيب، أي كان كافرا، وهم لا يقولون بذلك، هم لا يقولون بذلك، فهم يقولون أنه يخرج من النار ويدخل الجنة، فلا يبقى إلى الاحتمال الثالث، ردا على الخوارج وردا على المرجئة، أن الإيمان يتضاعف ويتجزأ، وأن العبد يجتمع فيه شعب إيمان ويجتمع فيه شعب كفر، أي يجتمع فيه قدر من الطيب ويجتمع فيه قدر من الخبيث، ويدخل النار حتى يصفى من الخبيث ويطهر ويصبح طيبا كله، ويصبح طيبا كله، يتأهل ويستحق ويصلح لدخول الجنة. وهذه إلزامية للطرفين، للوعيدية وللمرجئة، للطرفين، للوعيدية وللمرجئة. ولذلك عندما سألهم، عندما تكلم في ذكر لهم هذه الحجة، ماذا قال؟ فسألتهم فلم يجيبوني، ما استطاعوا أن يجيبوه، وأن لهم أن يجيبوه، هذا كان رد قاطع من عطاد بن رباح رضي الله تعالى عنه. فنقول فلم يبقى إلا أن الإيمان يتبعض ويتجزأ، يتبعض ويتجزأ، فهذا هدم لأصلهم الأول، أن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، وأنه يجتمع في العبد إيمان وشيء من كفر ونفاق، أي هدم الأصل إيش الثاني عندهم، هم يقولون إيش الإيمان لا يتبعض ولا يجتمع في العبد شيء من إيمان وشيء من نفاق، فلم يبقى إلا أن الإيمان يتبعض ويتجزأ، وأنه يجتمع في العبد إيمان وشيء من كفر ونفاق، أي بتعبير الآية القرآنية يجتمع فيه الطيب وهو الإيمان وشيء من الخبيث وهو أثر الكفر والنفاق والمعاصي، وبقدر ما لديه من الخبث وبقدر ما لديه من أثر الكفر والنفاق والمعاصي يدخل النار، لينقى ويصفى ويتطهر، ثم يخرج منها بما معه من الطيب الذي هو الإيمان، بما هو من الطيب الذي هو من بعد فضل الله ورحمته. فالجنة لا يدخلها إلا طيب كله، إلا طيب إيه كله. ومن ثم كانت النار هي الكير الذي يطهر الله به المؤمنين من شوائب الكفر والنفاق والمعاصي ليصلحوا لسكن الجنة. وهذا كلام ظاهر ومن عقائد أهل السنة والجماعة. ويشهد لهذا المعنى، ويشهد لهذا المعنى ما أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون، يشهد لهذا المعنى أن الجنة لا يدخل إلا طيب كله، وأن النار حتى ينقى بها المذنبون والعصاة من شوائب الكفر والبدع والنفاق والمعاصي. ما أخرجه البخاري عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار، يخلص المؤمنون من النار، فيحبسون على قنطرة، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا، هذا الشاهد، حتى إذا هذبوا ونقوا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فالجنة لا يدخلها إلا طيب كله، والعبد إذا شاء الله له أن يدخل النار فإنما يدخلها ويعذب فيها بقدر ما معه من الخبث، حتى ينقى من هذا الخبث ويصبح طاهرا طيبا كله فيصلح لسكن الجنة. خلافا لقول المرجئة بعدم اجتماع الإيمان والكفر والنفاق في العبد، وخلافا لقول الوعدية بعدم اجتماعهما كذلك في العبد. نقول: وعلى هذا كل الأحاديث في الموحدين من أهل النار الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة الملقبين بأي شيء؟ بالجهنميين، والذي مر معنا ذكر حديثين بالتفصيل. نقول: كل هذه الحديث هي دليل على أن العبد الواحد يجتمع فيه ما هو من الإيمان وما هو من الكفر والنفاق، كلها دليل على هذا الأصل المخالف لأصل الفاسد عند المبتدع سواء الوعدية أو المرجئة. نقول: فإنها، أي هذه الحديث، دالة على أن العبد الواحد يجتمع فيه موجب الرحمة من الإيمان وموجب العذاب من الكفر والنفاق والمعصية، وهذا أمر ظاهر، وهذا أمر ظاهر. فدخوله النار دلالة على وجود أي شيء؟ على الكفر والنفاق والمعصية، الكفر الأصغر والنفاق والمعصية. وخروجه من النار ودخول الجنة دلالة على وجود أي شيء؟ على وجود الإيمان، دلالة على وجود الإيمان. إذا اجتمع فيه ما هو من الإيمان وما هو من كفر والنفاق والمعصية. أما الإيمان الكامل فلا يجامعه شيء من الكفر والنفاق. الإيمان الذي يوجد معه شيء من الكفر والنفاق هذا إيمان إيش؟ ناقص، بدرجة من درجات النقص كما فصلنا الحديث، صحيح؟ أما الإيمان الكامل يوجد معه شيء من هذه الأمور؟ لا يوجد معه شيء من هذه الأمور. كذلك الكفر الكامل، الكفر الأكبر المخرج من الملة، يوجد معه شيء من الإيمان؟ لا يوجد معه شيء من. ما هو الكفر الذي يوجد معه شيء من الإيمان؟ الكفر الأصغر، الكفر الأصغر. أما الإيمان الكامل والكفر الكامل يجتمعان؟ لا يجتمعان أبدا. وهذا هو التفصيل الدقيق لأهل السنة والجماعة. قال ابن القيم في كتابه الصلاة صفحة 30 قال: وها هنا أصل آخر، يتكلم عن بعض الأصول الإيمانية، قال: وها هنا أصل آخر، وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان. لما نقول كفر نقصد الكفر الأصغر، وإنما نقول نفاق نقصد النفاق الأصغر. قال: وهذا من أعظم أصول أهل السنة. قال: وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية فقط، ويدخل فيهم كذلك من المرجئة بشتى أصنافهم كما بينا. قال: ومسألة خروج أهل الكبائر من النار، ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل عند من؟ عند الوعيدية، عند الوعيدية. قال: وقد دل عليه، دل على اجتماع الإيمان والكفر، النفاق والإيمان، الطاعة والمعصية في العبد. قال: وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة وإجماع الصحابة، القرآن والسنة والفطرة وإجماع الصحابة. نقول: وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان عدة أبواب تدل على هذا المعنى متتالية، عدة أبواب متتالية كلها تقرر هذا الأصل للرد على من؟ على الطرفين، على الوعيدية وفي نفس الوقت على المرجئة بشتى أصنافهم. فقال رحمه الله: باب كفران العشير وكفر دون كفر. ما أعظم فقه هذا الرجل الإمام الجليل. ماذا قال؟ قال: باب كفران العشير وكفر دون كفر. إذن المعاصي والذنوب تسمى كفر؟ تسمى كفر ولكنها تقيد بالكفر الأزهر. لماذا تسمى كفر؟ عندما إن شاء الله نتحدث عن معنى الكفر لغة، لأن الكفر لغة هو أي شيء، هو كفر النعمة. كفر إيش؟ أو ستر النعمة. ستر وكفر لغة هو الستر. والليل يسمى كافر لأنه ساتر، والزراع يسمى كفار لأنهم يسترون ليش البذرة داخل الأرض، إلى غير ذلك من المعاني اللغوية. الجامع بين المعاصي وبين الكفر الأكبر نخرج منه، بينهما جامع أم لا؟ بينهما جامع، وهو أي شيء؟ جحد أي شيء؟ جحد النعمة، جحد النعمة. إلا أن هذا الجحد بدرجات. فالمذنب العاصي شارب الخمر جحد نعمة الله عليه وقع في هذا الذنب، صحيح؟ كذلك الكافر كفر أكبر جحد نعمة الله عليه وكفر وخرج منه، إلا أنه بينهما درجات. كما أن شعب الإيمان على درجات الناس على درجات. لا إله إلا الله أعلاها تساوي المطل هذا عن الطريق. إذا تخلفت لا إله إلا الله خرج العبد من أي شيء؟ من الإيمان. أما إذا تخلفت المطل هذا خرج العبد من ما خرج العبد من. كذلك شعب الكفر، فالمعاصي كلها من شعب الكفر، إلا أن هناك منها شعب تجعل العبد يخرج تماما من الإيمان إلى الكفر الأكبر، وهناك شعب لا تجعل العبد يخرج إلى الكفر الأكبر. كما أنها كلها من شعب الكفر، كما أن هذه كلها من شعب الإيمان، وهذا ظاهر ونفصله إن شاء الله في بحث الكفر ضوابط التكفير. قال رحمه الله الإمام البخاري مبينا هذا المعنى: باب كفران العشير وكفر دون كفر. باب كفران العشير وكفر دون كفر، كما في الفتح المجلد الأول صفحة 83. وذكر تحت هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: أريت النار، أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء. ثم قال: يكفرن. ماذا قال؟ يكفرن. قيل أصحاب ماذا قالوا؟ قيل: أيكفرن بالله؟ ذهب مشاطن لأي شيء إلى الكفر أكبر. هذه شرحناها في دروس الحكمية وفيها إشارة لطيفة. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. هذه الفائدة قول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: يكفرن بالله، دلالة على أن الكفر إذا أطلق يرد به الكفر على الكفر إلا أن يقيد، وهذه فائدة مهمة ونفيسة، إلا أن يقيد. هنا قيده المصطفى صلى الله عليه وسلم لدفع توهم أن كفران النساء هو من الكفر الأكبر، لما يريد هو الكفر الأصغر. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. كفران العشير، كفران العشير من الذنوب، وكفران الإحسان من الذنوب، وراء من الذنوب القليلة، من الذنوب القليلة، إلا أنه سماه أي شيء؟ سماه كفر. لما أنا كفران العشير وكفران الإحسان، الزوج يعاملها معاملة حسنة صباح مساء، يأتيها بالهدايا، يفعل كذا وكذا وكذا، فإذا أخطأ معها مرة واحدة تقول له: ما رأيت منك خيرا قط، صحيح؟ نعم، مباشرة. هذا قبل النساء: ما رأيت منك إيش؟ خيرا قط. نعم. قال: يكفرن العشير ويكفر، فرغم أن هذه ذنوب صغيرة إلا أنها في نفس الوقت سماها أي شيء؟ سماها كفر، إلا أنها كفر دون كفر. فكذلك سائر شعب المعاصي، سائر شعب المعاصي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في المجلد الأول صفحة 83 قال: قال القاضي أبو بكر ابن العربي، الحافظ ينقل عن من؟ عن ابن العربي. قال ابن العربي في شرحه: مراد المصنف، ما مراد البخاري من هذه الترجمة ومن هذا الحديث؟ قال: مراد المصنف أن يبين أن الطاعات، أن إيش؟ الطاعات كما تسمى إيمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا، إلا أنها كفر أصغر، لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج من الملة، لما يراد الكفر إيش؟ الأصغر، الذي يظل العبد معه مؤمنا من أهل القبلة والملة، إلا أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو بمعصيته وذنبه. قال ابن القيم كذلك في الصلاة صفحة 25 قال: الكفر ذو أصل وشعب. الكفر ذو أصل وشعب، ما المراد بالأصل؟ هي ما يصطلح عليه أهل العلم باسم المكفرات، كما سنشرح إن شاء الله بالتفصيل. المعاصي على أقسام، من المعاصي العرفية المعروفة، ومنها معاصي إلا أنها تجعل العبد يخرج أي شيء من الملة، يسميها أهل العلم بأي شيء؟ بالمكفرات، يسميها بالمكفرات. هذا مراد ابن القيم، قال: الكفر ذو أصل وشعب. المراد بالأصل هي إيش؟ الذنوب المكفرة، والمراد بالشعب هي الذنوب من إيش؟ من المعاصي غير المكفرة. قال: الكفر ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان، صحيح؟ الصلاة من شعب الإيمان، والصلاة تسمى إيمان، إماطة الأذى من شعب الإيمان، وإماطة الأذى تسمى إيمان. ترك الصلاة كفر، ترك إماطة الأذى ليس بكفر، نفس القضية في شعب الكفر، منها ما هو مكفر كفر أكبر ومنها ما هو إيش كفر أصغر. قال فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر. ثم قال والمعاصي كلها من شعب الكفر كما أن الطاعاتي كلها من شعب الإيمان. والمعاصي كلها من شعب الكفر كما أن الطاعاتي كلها من شعب الإيمان. وهذا إن شاء الله يأتي في تفصيل في بحث الكفر وضعب التكفير. ثم بعد هذا الباب عقد البخاري كذلك بابا آخر، عقد البخاري هذا الباب قبل أن ينتقل للباب الثاني في قوله كفران العشير وكفر دون كفر. وهذا الحديث نفسه يكفرنا العشير ويكفرنا الإحسان دليل على أن العبد يجتمع في إيمان وكفر أم لا، بنص كلام مصطفى دليل ظاهر بنص كلامه على أن العبد يجتمع في إيمان ويجتمع فيه كفر، يجتمع فيه ما هو من شعب الإيمان ويجتمع فيه ما هو من شعب الكفر، خلافا للمرجاء وخلافا للوعيدية بشتى أصنافهما. بعد هذا الباب عقد البخاري باب آخر مباشرة فقال باب المعاصي من أمر الجاهلية. ماذا؟ المعاصي من أمر الجاهلية. إذن العبد الذي محق الإيمان، محق لأصل الإيمان ومحق الإيمان الواجب، بل يسارع في تحقيق الإيمان المستحب كما سنذكر، إلا أنه وقع في بعض المعاصي، وقع في بعض المعاصي، اجتمع في إيمان وكفر أم لا؟ بنص هذه الترجمة وبنص الحديث الذي نذكره، اجتمع في إيمان وجاهلية أم لا؟ اجتمع في إيمان وجاهلية. وهذا رد على من؟ على هؤلاء المبتدع. قال البخاري رحمه الله كما في الفتح المجلد الأول الصفحة 84 قال باب المعاصي من أمن الجاهلية. ثم قال إشارة إلى أنه لا يريد الجاهلية المطلقة، الجاهلية المخرجة من الملة، وإنما يريد الجاهلية إيش؟ الصغرى، الجاهلية مع بقاء الإسلام. قال ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. يعني ترجمة دقيقة للإمام رحمه الله. لماذا؟ هو يريد أن يرد في نفس الوقت على من؟ على الفريقين، يريد في نفس الترجمة وبنفس النص، وهذا كما قلنا من دقة مذهب السلف، أن يرد على الوعيدية من جهة وفي نفس الوقت وفي نفس اللحظة وبنفس الكلام يرد على من؟ على المرجاء من جهة. لذلك قال هذا التقييد، قال باب المعاصي من أمن الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. إلا بمن؟ إلا بشرك. ثم قال لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه إنك امرئ فيك جاهلية، إنك امرئ فيك جاهلية. ثم أردف بآية أخرى لا يكفر إلا بإيش؟ بالشرك. قال وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما بنفقه هذا الرجل في ترجمة واحدة يرد على من؟ على كل، ليس فقط على هؤلاء، على كل من خالف في باب الإيمان، سواء كان وعيدية معتزلة أو خوارج أو سواء كان مرجع، على شتى أصنافين، على شتى أصنافين. نفصل هذا الكلام. النبي صلى الله وسلامه عليه قال هذه العبارة لمن؟ إنك امرئ فيك جاهلية. قالها لمن؟ لخيار المؤمنين، لأبي ذر الذي قيل عنهم ما أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر، وقيل عنه رحم الله أبا ذر يموت وحده ويبعث وحده، ومن مناقبه الشيء الكثير رحمه الله ورضي تعالى عنه. المهم